لقوله صلى الله عليه وسلم من اجتنبت الكبائر. نعم. هل معناه بأن هذا الإنسان أن يكفر له ما بين الجمعتين ما لم يرتكب كبيرة من الكبائر، فإذا ارتكب كبيرة فلا يكفر عنه شيء؟ هذا ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث، أن الرسول عليه اشترط لكونه يغفر أن يجتنب الكبائر، لكن أكثر العلماء على أن المعنى أن الكبائر هي التي لا تكفر، وهذا هو الأصح، لأنه موافق لقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فماذا إذا قال أن الذي يكفر الصغائر ولم يفعل الكبائر، هل يجب على حديث الله والاشتراك؟ كيف؟ ظاهره الاشتراك. أيه الحديث ورد في بعض الأحاديث ورد الاشتراك، في بعضها ورد الإطلاق، والعمل ليس واحدا حتى نقول يقيد هذا بهذا، فيقول ما دام العمل ليس بواحد، يعني العمل الموجب للمغفرة ليس واحدا، فلا يمكن أن نقيد هذا الحديث بالحديث الثاني.